أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن الحب اللي هو مفترض في الكتاب والسنة وشاركنا بعض الآراء وبعض المدخلات لبعض الناس اللي قالت إن أو أطلقوا على أنفسهم إن هو من ضحايا الحب. إحنا عايزين نتكلم النهاردة إن شاء الله مع حضرتك إيه اللي خلى الشخصيات ده إن كنا هنطلق عليه حب أو حضرتك بتسميه حاجة تانية. نعم. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فحياكم جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم واسأل الله تعالى الحليم الكريم أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. أنا بقول الحلقة الماضية والحلقة هذه من أهم الحلقات في هذا البرنامج من أجل الخلط الذي يحدث عند الشباب والفتيات. احنا قلنا بأن الله تعالى لما قال في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول في الجواب الكافي يقول بأن الحب لا يأتي إلا بعد السكن، بعد المودة، بعد الرحمة، بعد العشرة، هنا تولد الحب ما بين الزوجين. وما قبل الزواج يسمى وجد، يسمى غرام، يسمى هياج، يسمى عشق، كل ده وارد عند أهل العلم. فالذي نراه من تسكع البنات في الشوارع والطرقات والمناظر شايفينها في الجامعات وفي المدارس وما نراه في دور السينما وما نراه في الحدائق والجناين والمنتزهات الذي يحدث بين الشباب هذا ليس حبا، إنما هو أمر شهواني يريد الشباب أن يصل إلى بغياته ثم بعد ذلك يترك الفتاة وتكون ضحية من ضحايا أو ضحية تطلق على نفسها أنا واحدة من ضحايا الحب، هي من ضحايا العشق ليس من ضحايا الحب. لأن العشق اللي حضرتك بتقوله هو مفترض قبل العلاقة السوية أو الصحيحة السليمة اللي ما قبل الزواج. ما قبل الزواج وبعد الزواج حتى لو أن الرجل عشق امرأته فلا لوم على المحب في هذا كما قال ابن قيم. فلا لوم على المحب في هذا. وبعدين احنا قلنا صلى الله عليه وسلم يعني كان أشد الناس حبا لزوجاته، فكان يقول عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كما في حديث أمنا عائشة في متفق عليه هذه امرأة رزقني الله تعالى حبها. فأعلن لكل الناس يا شيخ عادل الله يتوب عليك وسامحك كتب الحاج سيد أعلن إيه بقى إن هو أكثر واحدة في الدنيا بيحبها هي مين؟ السيدة خديجة. وثنى بعد ذلك بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أنا قلت سيدة عائشة لأنه هو لما سئل فقال عائشة. نعم ما هو الحب الأول في حياتك كانت أمنا خديجة. صحيح. بعد وفاتها كان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في حديث عمرو بن العاص لما رجع من الثلاث ذات السلاسل يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة فصرح باسمها. عشان لما أقول لك يا أبا عبد الرحمن من أحب الناس إليك فتقول أمي مش كده؟ وبعد الله يبارك ده طبيعي اولا لازم اقول طبعا على دماغي نعم فده الاصل عندنا يعني والام اعتبر مشكله كده الام لا حب وزوجها لا حب اخر يعني ما احنا قلنا الحب طعم يختلف من نعم حد نعم فاحنا عايزين نقول لابا عبد الرحمن ربنا يبارك في عمرك ان الذي ادى الى انتشار هذه حالات العشق الكثيره جدا جدا والتي صارت بالملايين في المجتمع المسلم ادى الى ذلك اسباب كثيره جدا. جميل. من هذه الأسباب لو وقفنا عليها نستطيع بكل سهولة أن نضع العلاج. هم حاجة عندنا السبب نقف على الأسباب أولا ثم على العلاج. أول سبب من ضمن الأسباب افتقاد القدوة الصالحة. افتقاد القدوة الصالحة. هب أن الأم عندها بنت صغيرة 4 سنوات 5 سنوات والأم دائما لما تيجي تخرج للوظيفة في وقت الصباح راح العمل تبقى تلبس الجزمة البوت اللي الكعب بتاعها قد كده وبعدين تبدأ ما شاء الله تظبط في الدنيا كده في وجهها وتحط مكياج وأيلينر ولابسة لانسز وعاملة شراب الاستشوار والدنيا معاها هيصة على الآخر. وبعدين الزوج قاعد عند مدخل الباب فتقول له ايه رايك يا حبيبي؟ لا اللهم صل على النبي ده انت ايه الجمال ده رجال اعوذ بالله من فعل ده. هل هذا فعل الرجال يا شيخ محمد؟ فعاوزين نقول افتقاد القدوه البنت لما تنشا من حال الصغر على هذا الوضع وتشوف الام بهذا الوضع فلا بد ان تخرج مثلها هذا في الغالب. صحيح. واحنا عايزين نقول مباحث القاهره ضبطوا مجموعه من البنات كانوا زي مجموعه كده هربانين من البيت والاباء بلغهم ان بناتنا تاكل بيوت ولعل حد خطف. طلع 7% من البنات اللي قبضوا عليهم دول 7% من النسبه الموجوده كان سبب انحرافهم وبعدهم عن البيت وترك البيت ان كان في لقاء مع بعض الراقصات القدوات السيئه بقى لقاء مع بعض الراقصات في بعض القنوات. احكي لنا مشوارك الفني اللي انت مشيت فيه واحكي لنا ربنا عمل وربنا يسر لي الاسباب وحجيت بيت الله الحرام واعتمرت وعملت موائد الرحمن. لما بدات تقول ان انا قبل سن البلوغ تركت البيت, كثير من البنات بنسبه 7% تركوا البيت من اجل الشهره عشان تبقى عايزه تبقى راقصه, عايزه تبقى ممثله, عايزه تبقى فنانه, عايزه تبقى مشهوره. جميل. يبقى قلنا من ضمن الاسباب يا احمد عبد الوهاب ربنا يسامحك التي ادت الى وجود العشق بقى في المجتمع المسلم, اول حاجه افتقاد القدوه والتعليم والتربيه. لسه جاي طيب نعم. انا برضو ان شاء الله هكمل معاك بس نعم. برضو يعني مش عايز اسمع كل الكلام من حضرتك الحقيقه, يعني برضو عايز اسمع من كل حواله شفنا النهارده يعني برضو يا ريت تشاركونا وتقولوا لنا ارائكم ايه, يعني ارائكم ايه في المشكله, ايه سبب وقوع الشباب والفتيات في مشكله العشق او الحب قبل الزواج, يعني برضو يا ريت تشاركونا وتقولوا لنا ارائكم. واحنا ان شاء الله مستنيين مع فضيله الشيخ عبد الرحمن الحقيقه اكمل مع حضرتك الاسباب وقوع في العشق, ولكن يعني برضو عندي بعض الرسائل خلينا ان شاء الله نكملها. طيب خلينا نكمل مع حضرتك الاسباب وكملها ان شاء الله بعد الحلقه. قلنا من ضمن الاسباب كذلك يا شيخ محمد قله الحياء وعدم استشعار مراقبه الله تعالى للعبد. يا الله, امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها لما مات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرته, دفن في الحجره, كانت تتكشف عادي لانه ميت. فلما مات ابوها الصديق رضي الله عنه وارضاه كانت واخده حريتها في التكشف. لما مات عمر رضي الله عنه وارضاه استحيت ان تتكشف وهو ميت, على اساس ان سيدنا عمر مدفون في نفس المكان. نعم. مدفون في نفس المكان. نعم. على شوف الحياء من ايه, من واحد ايه واحد ميت. انا عايز اقول للبنت اللي ماشيه في الشارع, ربنا يرضى عنك يا بنت ويحافظ عليكي, البنت اللي ماشيه في الشارع اللي سايبه شعرها ولابسه لانز وتضحك مع الاولاد وخضوع بالقول وتميل في المشيه وضرب بالقدم بالحذاء اللي لابساه, ايه الوضع اللي انت عاملاه ده يا بنت؟ انت عاوزه ايه يا بنت؟ اخرك والله العظيم, والله العظيم انا مشفق عليكي. اخر كلنا نمشي في طريق الى الله عز وجل, اخر الطريق ده يا اما جنه اما نار. انت يا بنت اسالي نفسك, انت فعلا من قلبك بتحب ربنا؟ انا حسن ظني بك ان انت بتحب ربنا, ولو بتحب ربنا طب ليه ما بتراقبيش ربنا؟ ليه مش عارفه ان ربنا عز وجل مطلع عليك؟ يا بنت صفه من صفات اهل الاسلام وخلق من اخلاق اهل الاسلام الحياء, والحياء كله خير, الحياء كله خير كما علمنا نبينا محمد. وهو قبل الحياء فضيلة الشيخ هو المفترض ان يكون في التزام بالدين اصلا, يعني انا ملتزم بالدين فبالتالي هيبقى في حياء. يقينا يقينا بالظبط كده. اذا كان انا عايز اقول لحضرتك برضه على حاجه, بانك ذكرت بعض الفتيات اللي بيخرجوا في الشوارع يعني وزيهم غير مناسب للشرع او غير للتقاليد يعني او زي ما بنقول البعض بيستفز من المنظر ده. عايز اقول لحضرتك لان برضه طبعا انا عايش في الواقع وبشوف الناس ماشيه ازاي, مش كل اللي بيلبسوا اللبس ده بيمشوا في الشوارع يتباهوا بالمعصيه وبتباهوا باللبس اللي هم لابسينه. هو مجرد في بعض الفتيات ممكن تكون من بيت لحد ما نقول كويس وهم نقول متربيين برضه نقول تربيه كويسه, ولكن بتخرج بالشكل دوت يعني مجاراه للموضه فقط وليس يعني مباهاه باللبس او يعني نقول مجاهره بالمعصيه. لا انا عايز اقول يا شيخ محمد اوصل عند الناس قاعده, احنا عباد او عبيد ولا احرار؟ احنا عبيد, احنا عبيد لله, عبيد لله, نحن عباد لله لمالك الملك جل جلاله رب. الله عز وجل هو الذي فرض امر الحجاب على البنات, على كل النساء. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. جميل. اذا الذي شرع هو ربنا, فالبنت ليس لها خيار البس الحجاب ولا ما البسوش, ليس لها خيار. تمام. وبعدين انا في تعليق على كلمه لك, انت اتربت وخارجه من بيت كويس بس طلعت تسير الموضه, لو انها ربيت وخرجت من بيت صالح والله ما فعلت. لا وممكن اقول تاني برضه عشان برضه حضرتك تفهم او تاخد يعني تاخد بال حضرتك من الكلام اللي انا بقوله عشان مفهوم اكتر من كده, ان هي ممكن تكون يعني فيها خير, يعني فيها خير. كل الناس في الدنيا قلوبهم فيها خير, حتى اصحاب الكبائر قلوبهم فيها خير. الرجل الذي قتل 100 نفس اما كان في قلبه خير؟ قتل 99 فذهب الى العابد قال هل لي من توبة؟ قال لا, فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال من فوائد الحديث, فوائد هذا الحديث فوق 100, قال أهل العلم. فمن فوائد الحديث أن هذا الرجل كان كما قلت أن في قلبه خير، ولذلك أراد أن يتوب إلى الله فتاب الله عليه. فعايزين نقول أن كل بنت، أنا مش بهاجمك يا بنت والله، أنا خايف عليك، أنا قلبي محترق عليك، أن أنت بنت عندك 20 سنة ولا 15 سنة ولا 25 سنة ومشى بمثل هذا الوضع في الشوارع، أنت معتقد أن الشباب ممكن يظهر لك نظرة إزاي؟ يعني بشهوة ولا بغير شهوة؟ صداقة بريئة وزمالة بريئة. وأس كل القصص من أخواتك المجروحات اللي حصل معهم مصايب كبيرة جدا جدا بسبب مثل هذا الأمر. فعايزين نقول يا شيخ محمد أن من ضمن الأسباب التي أدت أحسن الله إليك إلى وقوع البنات والأولاد في حالات العشق في الجامعات والمدارس والطرقات والسينما والمسارح والجناين ومثل هذا الوضع، عايزين نقول عدم استشعار مراقبة الله تعالى للعباد. يا أخي السيدة عائشة كانت تستحي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو ميت، الاستحياء وهو ميت. أنا عايز أقول للبنت، ما شفتش مرة في حياتك يا أختي يا مباركة بنت ماشية في الشارع عندها 6-7 سنوات لابسة حجاب؟ أما استحييت من هذه؟ هي عاملة كده ليه؟ حتى لا مش فاهمة، بس علمت ربتها أمها على أن هذا الأمر إنما هو مرضاة لله عز وجل أو تعويض من الصلاة. آه. نعم. يبقى احنا اتكلمنا في افتقاد القدوة الصالح وافتقاد الحياء. نعم. اللي احنا طبعا يعني بننادي بيه، ويا ريت يعني مجتمعاتنا مليئة بالحياء. الحقيقة فضيلة الشيخ احنا برضو يعني وجهنا للسادة المشاهدين او الحوائل اللي بتشوفنا ان احنا عايزين ناخد رأيها وتشاركنا معاها وتشاركنا وتتشارك معانا في اسباب وقوع الفتيات والشباب في مسألة العشق او الحب قبل الزواج. والحقيقة جالنا بعض المشاركات فخلينا اقولها لحضرتك، ولو في برضو بعض الاسئلة نجاوب عليها قبل ما ناخد اتصالات. الحقيقة هو في حد بعتنا بيقول ما نشاهده في الأفلام والأغاني هو سبب ضياعنا باسم الحب. أحسن أو أحسنت. ما فعلا ده من ضمن الأسباب. تخيل إن شاب طول النهار قاعد يسمع حبيبتي وبحبك ورجليك ودماغك وودنك طول النهار بيسمع مثل هذا الكلام، كيف حال قلبي والذي ركبت فيه الشهوة؟ طيب الحقيقة برضه عندي حد تاني يمكن بيأكد على الكلام اللي فضل الشيخ عبد الرحمن قاله، هو قال من أو بتقول من أسباب العشق بين الشباب والفتيات قبل الزواج البعد عن الدين وعدم التربية الصح. لا هي بتقول كمان او حد بعت رساله تانية بيقول ان من اسباب العشق والحب قبل الزواج ووقوع الشباب فيه هو السفر الى بلاد الانحلال، وهل برنامج مع حواء اعاده ومتى؟ لا احنا ملناش اعاده، احنا كله بنطلع هوا الساعه 11 كل يوم، ولكن مفيش اعاده. فايه راي حضرتك موضوع السفر لبلاد الانحلال؟ والله ده كلام طيب، يعني انا اريد ان اؤصل عند الشباب واخواني قاعده انه لا يجوز السفر من بلد اسلام الى بلد كفر الا بثلاثه شروط. الاول ان يكون عندك ايمان يحميك من الفتن، اي يكون عندي ايمان يحميني من الفتن. احنا هنا نفتن في هذه الاحوال التي نعيشها، بل هذه المناظر تحول العباد الى فجار لو تتبعها بعينه. صحيح. فاحنا بنقول لا يجوز السفر يا إخواني من بلد إسلام إلى بلد كفر إلا بثلاثة شروط: أن يكون عندك إيمان يحميك من الفتن، ثانيا أن يكون عندك رد على جميع الشبهات التي يطعن بها المنصرين والمستشرقين في عقيدة التوحيد، الأمر الثالث أن يكون السفر لضرورة. فأنا بقول للشاب أنت مسافر لي؟ قول لي مش لاقي شغل يا رجل. أما قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اسعى يا عبد الله على رزقك والله عز وجل يوسع لك الأرزاق. أنا عايز أقول للأخ الحبيب اللي بيقول أنا مش لاقي شغل، يا أخي الحبيب أنت في بلد إسلام وفي كل بلاد الإسلام تسمع الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، ستذهب إلى بلاد الانحلال الأخلاقي وإلى التفسخ الخلقي والله لن تسمع راية لكلمة التوحيد، لا تعرف تقيم شعائر ولا زوجتك تلبس نقابها أو حجابها، ولن تبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أن تجاهر بأمر الطاعات، مش هتعرف تعمل الكلام ده. فأنت في بلد إسلام حافظ على دينك واسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد. صحيح. وخصوصا لو سافر إلى البلاد دي أو سافرت إلى البلاد دي حضرتك وما فيش زواج، فبالتالي لازم تقع في المشاكل دي. نعم. جميل. الحقيقة برضو أنا سعيد جدا ببعض المشاركات، لأن فعلا قدامي رسائل بتقول أسباب كتيرة جدا وبتأكد على كلام فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وقالت أسباب تانية إحنا كنا الحقيقة هنجيلها، يعني فضيلة الشيخ وإحنا بنتكلم قبل الحلقة كنا هنيجي لبعض الأسباب اللي عرضت فعلا من حضراتكم، فكويس إن إحنا بنسمع الكلام ده أو إن إحنا بنسمع أسباب المشكلة من حضراتكم، إن شاء الله في الحلقات اللي جاية نعرف برضو العلاج مننا يكون الأسباب إحنا عارفينها حطينا إيدينا عليها وبرضو إحنا اللي نعالج مشاكلنا بأنفسنا، ده كويس جدا. الحقيقة فضيلة الشيخ عبد الرحمن في حد بعت رسالة بيقول الاختلاط والفراغ هو من أسباب الوقوع في العشق قبل الزواج. الله أكبر. الله ده كلام جميل جدا. أنا قاعد مرة مع شاب يا شيخ محمد وبعدين بسأله يا أبا عبد الرحمن بقول له أنت دماغك ده شغال في إيه؟ بقول له قول لي يعني انت بتقضي وقت فراغك ازاي؟ ففي فراغ نفسي طبعا، وفي فراغ عقل، وفي فراغ قلبي. فانا بقول له دماغك في ايه؟ قلت له انا اقول لك اللي في دماغك من هيئتك كده، هيئه البنطلون المسقط والسوالف اللي جايبها لهنا، والفلفله اللي عاملها في شعره، والدجلس اللي عامله هنا، والجزمه اللي اتقابل وشها زي سفينه مش عارف مين من الشارع الثاني. فانا بقول له يا ابني انت شكلك وهيئتك، كان في ود بيني وبينه، شكلك وهيئتك يدل على ان الدماغ ده عاوز يتفرمط من جديد، مفيش في حاجه. قلت له انت دماغك فيها الكلام مع البنات على الشات، دماغك فيها لعب الكوره، دماغك فيها متابعه احوال الفنانين والمغنيين، دماغك فيها النغمات الجديده بتاع المحمول، دماغك فيها كل ما بتنزل الصين محمول جديد، اوه يا ريت اجيب ده يبقى جميل جدا احط فيه اربع خطوط. يعني دماغ الشباب يعني فاضيه كثير من زي ما بيقول. ما هو ده تعليق على الكلام اللي الاخ من الاخت بيقوله يعني. جميل. هو برضه حد بياكد على كلام حضرتك برضه، خليني اقرا بعض رسائل. هو بيقول او بتقول من اسباب الوقوع في العشق التهاون في الالتزام بالحجاب الشرعي والخضوع بالقول. اللهم بارك. احنا قلنا كلام زي ده. اللهم بارك. نعم. يعني حد تاني بيقول فضيلة الشيخ بقى، ويمكن برضه دي رساله مهمه، حد بيقول ان مفيش حاجه اسمها حب قبل الزواج بل شهوانيه. جميل. واحنا جميل. كنا طبعا اتكلمنا على نادي مملكه الحب، فهي برضه في نفس الرساله بتسال، فنرجوكم بانشاء نادي الحب ان شاء الله نعدك بذلك باذن الله في المستقبل، دعواتك ودعوات كل المشاهدين معانا ان شاء الله. برضه عايز اقول لحضرتك بقى، واحنا بنتكلم احنا مسميين طبعا الحلقه ضحايا الحب، احنا بنكمل فيها. فحد بعت لي بيقول ان سفر والدي ووالدتي لجمع المال كان سبب في ان كنت من ضحايا العشق، واين نادي الحب؟ يتسأل طبعا نادي الحب ان شاء الله احنا قلنا هيكون نادي الحب انت. فده طبعا كلام مهم جدا. وحد يقول تاني سماح الاب لي بالخروج في رحلات مع اصدقائي كان سبب في ضياع عذريتي. الى الله مشتكى، الى الله مشتكى من الاباء والامهات فيما فعلناه مع البنات. عايزين نقول مصيبه يا شيخ محمد ان الانسان يعني عشان يبقى انسان متحضر وعنده نوع من الرقي ان ينسلخ من الاسلام وينفذ هواه، وينفذ هواه. البنت تقول له يا بابا انا نفسي اطلع مع اصحابي، ده صاحبي ده انتيمي، ده ولد مؤدب واخلاق وبيصلي وملتزم جميل جدا وبيامنوا عليها، خلي بالك يا حماده. ايوه خلي بالك يا ميدو. لا مش حماده بقى، خلي بالك يا ميدو من ميدو. فيقول ان شاء الله تعالى حاضر يا عمي، ده في عينيا الجوز حاضر. يباتوا مع بعض في اماكن يوم واثنين وثلاث. انت متخيل لو اننا باتينا بالبنزين بجوار النار، ما الذي يحدث؟ اشتعال وستحدث الفتنه. وهذه الرساله يعني رساله الى اخواتي، يا بنتي دي بنتي زيك بعت رساله هي فقدت عذريتها وادت الى انا اعلم علم اليقين بانها تعيش في جحيم بسبب هذا الامر. صحيح. انا عايز بقول لحضرتك زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، ومن الحب ما قتل. نعم. مقوله بنسمعها وبنقولها كتير. نعم. حال الرساله اللي معايا بتقول كده، حد بيقول اعرف فتاه حركت نفسها علشان حبيبها تزوج بغيرها، وكان بيقول لها دايما قبل او في فتره الشباب فتره الجامعه ان هو بيحبها. ده مش حب. قلنا يا بنت اصلي عندك والله العظيم، ده هو حب قبل الجامعه وقبل الزواج، ده مش حب، هذا حاله عشق يقترب الولد من البنت من اجل تفريغ الشهوه وفقط. فذلك ادى اختي بتقول تحكي قصه امراه قد او بنت احرقت نفسها بسبب ان هو وعدها بالزواج، وبعدين لما اخذ منها امر الشهوه تركها، وبعد كده اتجوز يا اما بنت خالته يا اما بنت عمته يا اما واحده ثانيه، ولانه شك في اخلاقيه. وانا بسال بعض الشباب يا شيخ محمد المشهور جدا عياذا بالله بفسقه، صلى الله يتوب علينا وعليه، بيقول لي انا لا اثق في واحده من اللي ماشيه في الشوارع دي. بقول له طب هتتجوز مين؟ فقال لي المقوله ضحكتني شويه، بيقول لي والله العظيم يا شيخ لو اتجوزت واحده قال اتجوز واحده لابسه خيمه. يعني ايه؟ مفيش حد شايف منها سواد يعني، قلت له النقاب. قال هي النقاب. طيب يعني الخيمه جابت نتيجه. الحمد لله. خليه يتجوز. صلى الله تعالى ان يبارك في اخواتنا وحاجاتنا المنتقبه. ناخد راي ام محمد معانا. السلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا جزاك الله خير على البرنامج. هو جزاك مثل. كنت عايز اسال بس الشيخ، هل ينفع عشان الايام دي مفترض يعني عيد الحب، وانا طبعا متزوجه، فهل ينفع زوجي بيه وهو اساسا في الاصل حرام؟ يعني هل ينفع احتفل عشان انا متزوجه بيه والمش متزوجين حرام ولا ايه بالظبط؟ طب انا اسالك يا ابو محمد، انت تحتفل بيه ازاي؟ هتجيب له زوجك ورده حمراء؟ يعني هديه مثلا، تورتايه، يعني حاجه كده يعني. طيب حاضر ساجيبك ان شاء الله. حاضر. شكرا يا ام محمد. مش عارف اقول لكم بقى يعني كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد ده، ولا اقول ايه بالظبط؟ هو فضيله الشيخ عبد الرحمن هيعلق معانا يعني. خلينا نكمل ونعلق على الموضوع ده. والحقيقه يعني موضوع عيد الحب ده احنا كنا لسه هنتكلم فيه، ولكن خلينا فضيله الشيخ ناخد ام عبد الله الاول. السلام عليكم ام عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل حضرتك. إيه لو سمحت، وانا كنت عايزه احكي مشكله يعني انا ومع زوجي. يعني اتفضل. احنا متجوزين قريب، وبعدين اكتشفت ان هو بيدخل على مواقع ابحيه وكده، وبعدين واجهته يعني بالموضوع ده، وقال خلاص يعني ان هو هيبطل وكده، وبعدين عدت فترة طويلة وبعدين لقيته بيعمل الموضوع ده تاني. فبصراحة مش عارفة يعني اواجهه تاني ولا اقول له ايه، وبعدين ان انا سكت على الموضوع ده حاسة ان هو برضو حرام يعني ان انا سكت عليه. يا ام عبد الله، انت تكلمت مع الزوج كلام مباشر؟ بصراحة هو اول مرة اكتشفت فيها يعني وقعت متلبس يعني في الموضوع. لا حول ولا قوة الا بالله. فانا اصلا كنت متضايقة ان هو عمل كده، وان انا اصلا اكتشفته كده يعني في الوضع ده، فشفته تاني بعد كده ما رضيتش اعمل زي المرة الاولانية. الستر يا ام عبد الله، الستر، ثم ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. وبعدين في حاجة ان هو يعني فيه فراغ مثلا كتير ما بيننا، في حالة ملل يعني ما فيش. طب متزوجين بقالكوا قد ايه؟ يعني بقالنا سنة كده. طيب انتوا اخر مرة صليتوا قيام ليل مع بعض امتى؟ هو بصراحة ما فيش. ما فيش. طب اخر مرة قعدتوا تقرأوا سورة الكهف مع بعض امتى؟ لا هو ممكن كل واحد لوحده. طب اخر مرة قعدتوا قدام فيلم امتى؟ فيلم لا بصراحه ما اتفرجتش على الافلام. هو اصلا ملتزم وملتحي وكل حاجه. وانا ماشي يا ام عبد الله، ساجيبك يا اختي. حاضر. لا ملتزم وملتحي وكل حاجه ليه صعبه شويه يعني. شكرا يا ام عبد الله، احنا ان شاء الله هنكمل مع حضرتك، بس واضح من اسئلتك ليها ان الرساله واضحه، او الاجابه كده خلاص بدات توضح لكل السادة المشاهدين. حضرتك سالتها اسئله ما ينفعش فعلا الاجابه غير بكده يعني. لا اتفضل. خلينا نكمل مع حضرتك بعض الرسائل برضو اللي جات لنا، ولكن اخد ام محمود الاول. السلام عليكم ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ عبد الرحمن؟ اتفضلي حضرتك. جزاك الشيخ، جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الفضيل اللي انت حضرتك بتقدمه ده. جزاك الله خير. وبعدين اول حاجه في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ان نقص الايمان في البيت بالنسبه للاب والام في تربيه البنات. انا الحمد لله تربيت في بيئه كويسه جدا، والد الله يرحمه وربنا على الصراحه ان دايما اكون بفرحه بكل كلمه، اي حاجه تحصل بيني بره في المدرسه بين البنات اصحابي كل كلمه الحمد لله ما كنتش بخبي على اي حاجه خالص لا ولا والدتي والحمد لله. اللهم بارك ما شاء الله. والحمد لله انا متزوجه دلوقتي بقى لي 5 سنين لابن خالي، وهو برضو اللي اختاره لي يعني الحمد لله. ما قدرتش ان انا يعني ما قلتش رايي الصراحه، بس هو اللي اختاره لي، قال ان هو ده اللي شايفه ان هو الصالح ليك، والحمد لله ربنا وفقني اختار لي زوج والحمد لله. ما شفت ازاي في الدنيا الحمد لله يعني. رزقت باولاد ام محمود؟ عندي ساره ومحمود. اللهم بارك لك فيهما يا حي. وما شاء الله يعني يا دكتور، والله يعني عايزه بس حضرتك تدعي له ان ربنا يوفقه ويصلح حاله كده يا رب، ويعيننا على الايمان يا رب والارتباط مع بعض على طول. اسال الله تعالى ان يثبتنا واياكم على الحق يا حي يا قيوم، ان يجمع بينك وبين قلب زوجك. شكرا. في اخت فضيله بس بتسالني سؤال، ان لو فيه كانت مثلا حبت قبل الجواز وكده، ممكن لما تتجوز تصالح جوزها باللي كان حصل قبل الجواز ده، او مثلا ده سؤال مهم جدا. حال حال. يعني شكرا يا ام محمود، شكرا جزيلا. اجمل ما في كلام ام محمود ان بتقول ان انا ايام المدرسه او الجامعه لما كان بيحصل اي حاجه مع البنات كانت بتروح في البيت تفضفض مع ابوها او امها. اجمل ما يكون لغه الحوار بين الام بالذات وبين البنت من ضمن اسباب علاج لهذه القضايا التي نعيشها. لان من ضمن الاسباب البنت تقول امي مقفله عليا، ابويا مقفل عليا، يوم بقى اتكلم مع امي. حتى البنت لما تبلغ في تغير فيسيولوجي حتى في جسمها، اما تيجي تتغير مع الام تقول لا يا امي انا حصل في حياتي كذا كذا ولسه اتكلم معاكي، بطلع قله ادب. ايه ده؟ الكلام ده كلام غلط، ما تتكلميش فيه، عيب عليكي، ما اتجوزتيش لسه. مثل هذا كلام بيؤدي عند البنت الى عقد نفسيه. جميل جدا. اول ما تدخل الى امر الجامعه ما الذي يحدث؟ تبدا تتعرف على الشباب ثم يحدث ده طبعا كلنا الامر المحرم. كلنا عارفينه. نعم. والحقيقه جايه لي رسائل بتقول ايه اللي بيحصل في الجامعه، هقولها لحضرتك. نعم. بعد شويه. نعم. بس خليني اخد استاذه هبه. السلام عليكم يا استاذه هبه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اتفضلي حضرتك. حضرتك انا دلوقتي يعني بلبس ازدال وكده وبصلي وكده. تمام. بس ف يعني في انسان كويس وكده محترم يعني يعني ما فيش اي حاجه بيني وبينه غير احنا بنتكلم في الموبايل وبس يعني كلام عادي يعني ازيك وخلاص. وهو والده يعني طلع هيطلع يعمل عمره وهيجي بعد 15 يوم وكده، وبعديها هيجي يتقدم لي على طول. طيب هي وضحت الرساله يعني. وانا عايز اقول لحضرتك ان بتحصل كتير، وكتير من الشباب بنسمعهم والفتيات ممكن يكونوا ملتزمين ويقولوا احنا بنبعت يعني رسائل لبعض في الله ونصحي بعض الفجر زي ما حضرتك بتقول لنا قبل كده، او احمد عبد الله بيقول لي حتى يعني. ناخد ام يوسف. ام يوسف طولنا عليك يا ام يوسف، اسفين ان شاء الله يعني يا ريت تتابعينا تاني. الحقيقه عايز برضو اقرا لحضرتك بعض رسائل وناكد على كلام بعض المتصلين معانا. هو يعني الحقيقه معايا حوالي 3 أو 4 رسائل كلهم بياكدوا عن ان الاختلاط والفراغ وان الشباب زي ما فضيله الشيخ بيقول مفيش في دماغه حاجه، هو ده اللي بيؤدي لموضوع العشق والحب قبل الزواج. والحقيقه معايا حد تاني بيقول ان ضعف الوازع الديني وانشغال الوالدين عن ابنائهم، وزي ما بنقول ان مفيش فضفضه مفيش كلام مفيش حوار مع الوالدين هو ده اللي بيعمل مشاكل. قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم من ترى له اما تخلت او ابا مشغوله. صحيح. الاب شغال مش 24 ساعه، 48 ساعه في ال 24 ساعه، شغال من 8 الصبح بيرجع 3 العصر بياخد راحه ساعه كده، واشتغل من الساعه 5 ولا من الساعه 6 لما للساعه 2 بالليل، ورجع البيت الحاجه محضره الاكل برنه من المحمول من تحت، عرفت ان الزوج داخل حضرت الطعام اكل، كل سنه وانتم طيبين، وانتهت القضيه على ذلك. لا الاب مشغول امين يا رب، والام نفسها لا بتسال بنت انت عملت ايه ولا رايحه فين ولا جايه منين. يعني خلينا نتصل. يا ريت معايا اتصال معايا استاذ حسن. منين؟ اسيوط. اتفضل استاذ حسن. اهلا باهل اسيوط. ممكن اكلم الشيخ حضرتك؟ يا مرحبا يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الشاب يتزوج من مال ابيه المختلط عشان يعيش روحه؟ من مال ابيه مختلط؟ مختلط يعني ايه؟ يعني حلال وفي شيء حرام. تمام. طيب ان شاء الله هنرد عليك. الله يخليك. استلم الدعاء يا شيخ. ربنا يثبتنا واياكم على الحق يا اهل اسيوط، وبارك في عمرك يا رب. امين. وجوزك لو مش متجوز. وكنت متجوز وبارك لك في اهل بيت. هل السؤال اخر الحلقه؟ طيب تمام. يعني سؤال استاذ حسن خليه ان شاء الله. بس برضو الاخت هبه اللي اتصلت اللي كانت بتسال موضوع ان هي بتكلم حد هو لسه ناوي يتقدم لها ان هو يخطبها، ووالده بيعمل عمره وراجع لسه، فبرضه عايزك تقول لها. يعني انا عايز اقول للاخت هبه إيه؟ انت يا بنت اطيب من كده. طب انا هستاذنك قبل ما تقول لها الحقيقه، لان ام يوسف رجع تاني، فبرضه عشان ما نطولش عليها تاني ونحصل نفس المشكله. ام يوسف السلام عليكم. ام يوسف السلام عليكم. يا ام يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. سامعينك. يا ريت توطي التلفزيون شويه وتكلمي معاك. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا شيخ محمد وطي التلفزيون. طيب هي واضح ان هي يعني عندها اشكاليه ان هي مش قادره توطي التلفزيون او حاجه. لا. بس يعني ساعدنا بس كويس ان احنا قلنا السلام عليكم دي كتير. 30 حسنه. 10 300. الحمد لله. طيب الحقيقه عندي برضو فضيله الشيخ نجاوب على الهبه الاول وبعدين اقرا برضو لحضرتك والمشاهدين بعض الرسائل اللي جات لنا برضو. انا عايز اقول لاختنا هبه ربنا يبارك فيك يا استاذه هبه، انت افضل عند الله عز وجل واحسن من هذا. يا بنتي ده ملوش علاقه بيكي، ليس هو زوج وليس هو عاقد عليكي، فالامر ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها كلام في التليفون. هو في الاول يقول لي ازيك يا اختي هبه، بعد يومين ازيك يا اختي مش عارف ايه، بعد كده يبقى تزال الحواجز التي بينك وبينه، وبعدين انت جاي لابويا امتى؟ والله العظيم انت وحشاني موت. الكلام اللي بيحصل. طيب يعني عشان البنات عشان نلخص المساله. حرام حرام. يبقى لغايه ما يجي والدها ما تتكلمش معاها. على بركه الله. وكل البنات نفس الوضع. كان معايا الحقيقه عايز اقول لحضرتك رساله برضه من استاذه مريم من السودان، برضه بتاكد ان الاختلاط وعدم الالتزام والتمسك الدين قبل الزواج هو برضه من ضمن اسباب العشق. نعم. معايا اتصال ولا مفيش؟ معايا ام احمد. السلام عليكم يا ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد. ممكن اكلم عم الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك سامعينك. ايوه عم الشيخ، بارك الله فيك وعليك. امين يا حي يا خير. بقول لحضرتك يعني انا دلوقتي حضرتك بتصير مشكله، يعني حاجه منتشره الايام دي. اتفضلي. فانا بنتي يعني عندها 26 سنه وطبيبه الحمد لله رب العالمين وملتزمه، بس للاسف بتشوف المناظر وهي ما تزوجتش لغايه دلوقتي. لا لا. فهي طبعا بتقول يا ماما دلوقتي البنات اللي هي مش ملتزمه بتتزوج. وانا يا ماما الحمد لله ملتزمه وكده ولسه ربنا ما رزقنيش، فده طبعا مأثر عليها وعلى نفسيتها جدا. صلى على حبيبك يعني... يا ام احمد. يا ام احمد. ايوه. صلى على حبيبك. الحمد لله رب العالمين. انا بقول لحضرتك البنات اللي مش ملتزمات، انت كأم كده متخيله الزوج اللي هيجي لها يبقى شكله عامل ازاي؟ يا ام احمد. لا انا مع حضرتك. انت معاني؟ وطي التلفزيون شويه يا ام احمد عشان تقدري تتواصلي معانا. بقول لحضرتك البنات، اسالي بنتك بس، قولي لها يا بنتي البنات الغير ملتزمات المتبرجات مثلا، ايوه، لما بيتجوزهم ازواجهم شكلهم ايه؟ يعني ملتزمين ولا غير ملتزمين؟ ما انا بقول لها والله ما بيعمروش. جاب احسنتي، الله يبارك في عمرك. جميل. يعني هو خليني فضلت الشيخ معلش ان هي تقريبا رسالتها وضحت لان معايا اتصالات كتير. فالحقيقه هي رساله ام احمد وصلت. شكرا ام احمد، ان شاء الله هنجاوب عليكي، وعندنا تعليق على اللي حضرتك بتقوليه وكلمنا فيه كتير ان شاء الله. تابعينا لاخر الحلقه وتسمعي رد باذن الله. ام احمد تاني سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام احمد. بارك الله فيكم يا شيخ والله. امين يا رب. فانا عندي في تجربه، كان احنا ساكنين في منطقه يعني تعتبر معقوله، لكن في شارع جانبي عندنا كان بيحصل فيها زي التجمعات شباب مع بنات، وكانت مناظر يعني صعبه جدا جدا بصراحه بتحصل. فما كانش حد خالص بيتكلم في حاجه، فبدات اقعد مع زوجي وبعدين بدانا نتكلم. الوضع كده ما ينفعش، انا اولادي عندي 3 اولاد، منهم يعني الكبير 9 سنوات والبنت 7 سنوات، فبداوا يشوفوا المناظر ديت وبداوا يحسوا ان هم يعني بقوا يجي يحكوا لي يا ماما ده بيحصل وبيحصل. فبقيت اقول لهم خلاص ما تبصوش ما تعملوش. فبدات اتكلم مع زوجي في الموضوع ده وقلت له لا ما ينفعش ان حد يتكلم. بدا الناس ايه، سكان العماره كل واحد لوحده ينزل يكلمهم يبجحهم ويتكلموا بطريقه مش كويسه، واكنهم هم اللي على حق، والبنت افظع من الولد كمان. نعم نعم. فسبحان الله. طيب هو وضع زي ده ام احمد، يعني قبل ما نتكلم بقى في الدين والتربيه ونقعد نوعظهم، يعني ما كانش فيه تدخل من الشرطه او حاجه في الوقت ده؟ ما حاولتوش؟ لا، وقتها كل واحد زي ما يكون كان بيخاف. لا انا اظن وفضل الشيخ يمكن اكد على كلامي وانا بسال حضرتك السؤال دوت، يمكن كان هو الحل. ما انا هقول لحضرتك المهم ان بدا. سامعينك؟ اتفضل. الو. ايوه سامعين حضرتك. انا بدا كل واحد في العماره يتكلم لوحده، وبعد كده انا بدات اكلم زوجي، فبدا ياخد ايه 2 3 من الجيران وبداوا ينزلوا يكلموهم، برضه بدا كلام معاهم كده بقله ذوق كده اهوت. فسبحان الله لدرجه ان هو زوجي بقى اشتبك معاهم بالايد. فبداوا يخافوا شويه، اختفوا يومين، بعد كده رجعوا لكم تاني. فسبحان الله انا قبل الموضوع ده كله سبحان الله قلت يعني بدل ما هم مش جايين بالكلام الذوق، بدات اعمل حاجه، قلت يعني تبقى دعوه لله سبحانه وتعالى وربنا يتقبلها، يعني ان انا نزلت الخطاط جنبنا كتبت لوحه كتبت فيها اخي الكريم اختي الكريمه، اذا اردت ان تعصي الله فابحث عن ارض لا يراك فيها الله، فان لم تجد فاتق الله. الله ما شاء الله. حتى الخطاط نفسه بص لي كده وقال لي يعني هو هيروح فين؟ قلت له والله يا ريت يفكروا نفس الطريقه ديت. يعني فكرك عالي يا ام احمد، جزاك الله خير. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شكرا جزيلا يا ام احمد. كده حصل اشتباك بقى احرق تاني مع زوجي والجيران. تمام. هو واضح بقى، يعني هو تقريبا معروف بعد كده ايه اللي هيحصل، ان مجموعه من الشباب زي دول بيجتمعوا في مكان زي ده، فواضح تربيتهم ايه واخلاقهم ايه، واضح ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن شكرا جزيلا على مشاركتك معانا وعلى الفكره اللي عملتيها، ولكن نتمنى ان الشباب دول يكونوا يعني على قدر من القراءه علشان يعرفوا يقروا الرساله اللي وصلت لهم، او من الفهم على الاقل يعني. والحل في هذا ابو عبد الرحمن لو انها يعني زوجها ابلغ الشرطه حتى بالتليفون، هو ده كان الحل الاول بينه وبينه، وبعدين الاثنين يروحوا للشرطه، فما يبقى هم اولى. يعني هو يتصل والموضوع يبقى ان شاء الله تعالى محلول يعني. صحيح. استاذ ناصر السلام عليكم. طيب استاذ ناصر مش معانا. الحقيقه انا عايز اسمع حضرتك وتحكي لي عن الاسباب، ولكن الرسائل اللي معانا يمكن بتقول الكلام اللي احنا عايزين نقوله وزياده. نعم. فخلينا اقرا لحضرتك برضو بعض الكلام اللي جالنا النهارده ان شاء الله، عشان برضو كل حد بعت لنا رساله او اتصل بينا من حقه ان احنا نرد عليه ونجاوب له على اتصال. طيب وبالنسبه للاتصالات يعني احنا ان شاء الله ممكن بعد شويه نفتح اتصالات تاني، ولكن يعني اللي مش هنقدر نرد عليه فان شاء الله يقدر يبعت لنا رساله، على الاقل انها ممكن تكون اسرع. وان شاء الله في الحلقات اللي جايه احنا مستمرين معاكم، وان شاء الله مستنيين استفساراتكم وارائكم معانا ان شاء الله. الحقيقه فضيله الشيخ عبد الرحمن، يعني حد بعت لي بيقول من اسباب الوقوع في العشق التهاون في الالتزام بالحجاب الشرعي والخطاب القول، دي قلناها. حد ثاني بيقول ضعف الايمان والحريه الزائده تؤدي للوقوع في الخطيئه. ام نور، يعني انا عايز برضو اعرف الحريه الزائده او اللي بيديها الاباء متعلقه بامر الحجاب، ان البنت خارجه من الشارع سبب حريتها خالص يا بنتي، يوم ما تقتنع بامر الحجاب البس الحجاب. طب هي لها صحبه سيئه يؤذون بعضهم على الشر اذى، ده برضو من ضمن الاسباب، اسباب وقوع الشباب والفتاه في حالات العشق، وكما يقال عندهم امر الحب. امر الحب الصحبه السيئه، والله عز وجل ذكر في كتابه وما عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلاني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. انا عايز احكي لبنات قصه كده. البنت اتفضل. كانت البنت محجبه، كانت ملتزمه جدا جدا جدا، انتقلت من امر الثانويه دخلت الجامعه، فلما دخلت الجامعه بدات تقول بقى امها تتصل عليها على التليفون ايوه يا مامي انا مع صحباتي. خلاص وصحباتها يقولوا لها امي بتكلمك لسه بتسال عنك وانت لسه نغه انت لسه صغيره الكلام المعهود المعروف صحيح. فبدات بنت من شياطين الانس تعرفها على شاب شاب اتعرف عليا بدا يسال عن مذاكرتها وخلاها تجتهد ولخص لها الكتب بتاعتها والامور ماشيه زي الفل وروحوا درس مع بعض وراجعين مع بعض وبقى اتعرف هو على امها من ورا الاب تعرف على ام البنت من ورا الاب. البنت دي نصبت لها شباكة قالت لها ده احنا عندنا عيد ميلاد بتاع فلان من الناس تعالي نروح وهاتي معاكي فلان اللي هي ايه بدا بقى تحبه وبقى في علاقه بالاثنين. كان مجهزين بقى المصيبه في كما هو المعروف في شقه مفروشه وبعدين بالمراوغه والكلام المهم وقعت في امر الفاحش. انا نفسي اسال سؤال بعدما حملت جنينه في احشائها هي بتصرخ في العالم كل الوقت من المسؤول عن هذا؟ هل الاب المشغول ولا الام اللي مضيعه وقتها قدام التلفزيون والتليفونات طول النهار والرغي مع الناس ولا صديقه السوء اللي ضيعت حياتها ولا هذا الذئب من الذئاب البشريه ولا المجتمع المسلم ولا الاعلام ولا التلفزيون ولا الجرايد ولا المجلات؟ الحياه الكل مسؤول يعني مش دي منظومه متكامله. فعايزين نقول للبنت والله يا ابنتي والله يا اختي والله يا امي خروج بنتك من غير حجاب من ضمن اسباب ضياعها ضياع عفتها. بنتك مع مصاحبه الفتيات ومصاحبه الفتى مع اصدقاء السوء هيضيع حياته. قال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. يا بنت اللي انت مصاحباها في الجامعه دي من اجل الموضه واللانسز وعرض اجزاء في الجامعات ده هيضيع شرفك وعفتك وحيائك. كثير من البيوت البنت الام تقول بنت اتغيرت عادت معقده نفسيه دائما بتبكي دائما مكتئبه وبشوف الكلام ده وده واقع على يدي. فالبنت لما اتكلم معاها في وجود حد زي اخوها مقرب منها تقول لي يا شيخ اجيب لك من الاخر خالص انا رافضه الزواج. ليه يا بنت رافضه الزواج؟ تقول لي عشان انا وقعت في خطيئه مع فلان من الناس ثم تركها راح يتجوز بنت عمه وبنت خالته واحده من الجيران لانه لن يثق فيها ابدا لانها خلاص صحيح زي ما حضرتك بتقول دي ما عادتش تنفعه ضاعت شرفها ضيعت شرفها. اعتبر ده جواب على ام احمد اللي كانت بتكلمنا وبتقول ان بنتها طبيبه وعندها 26 سنه ومحجبه وملتزمه ولغايه النهارده ما تزوجتش. انا عايز اقول لام احمد والله يا ام احمد اقسم لك بالله يا اختي الاخت الصالحه التقيه المباركه لن تتزوج في الغالب الا من رجل صالح يتقي الله فيها. قال الله عز وجل الطيبات لمين؟ للطيبين والطيبون للطيبات. فلن تتزوج البنت الطيبه الا رجل طيب. اما البنت الماشيه متبرجه في الشارع تعرض جسدها وفتنتها على الشباب فلن ياتي لها ابدا رجل ملتزم، سياتي لها رجل على نفس شاكلتها. جميل. نعم. خليني اقول لحضرتك برضو بعض الرسائل اللي بتشارك معانا من اسباب الحب والعشق قبل الزواج. الحقيقه برضو رجعنا لنفس المشكله تاني اللي اتكلمنا فيها قبل كده ويا حد بعت لي بيقول لي ان غلاء المهور هو اللي خلى الشباب والفتيات يبحثوا ما دام في غلاء مهور يبقى مش هنتزوج فهنبحث عن اللي ببلاش. دي رساله للاباء يا شيخ محمد. هذه رساله لاولياء الامور. الا فاتقوا الله عز وجل في بناتكم. البنت قاعده في البيت نفسها تأنس برجل تتحدث مع رجل تطلع وتبوح بكل المشاعر التي بداخلها لرجل صالح. تخيل انت لما تقعد تقول انا عاوز شبكه ب 20,000 جنيه وعاوز مهر 100,000 جنيه وعاوز قايمه مش عارف ب 50,000 جنيه تخيل من الذي سيأتيك بهذا الوضع؟ قول لي يا ابي قول لي يا اخي قول لي يا امي. ليه المباهاه وليه المفاخره؟ هل بناتنا افضل من بنات النبي محمد؟ هل زوجاتنا افضل من زوجات النبي محمد؟ كان يتجوزوا على 4 دراهم وعلى 400 درهم اللي ما يساويش الوقت ولا يعدي حتى 1000 يعني ريال سعودي 1000 ريال سعودي. فعايزين نقول يا اخوات يا صالحات يا تقيات يا ابائي انت لما بتقعد تخنق بنتك كده وتقول مش هجوزها لفلان من الناس واحد من عيله القمو واحد غني عشان امن حياتها يا اخي امن حياتها بتقوى الله عز وجل. اما قال ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ابي اخي اتق الله عز وجل في ابنتك واعلم بان من اسباب الوقوع في الفواحش وفي العشق بين الشباب والفتيات امر غلاء المهور. الشباب سيعزف عن الزواج ويختلط بالبنات في امر محرم. اسال الله تعالى لنا ولكم الهدايه. امين يا رب. يعني الحقيقه برضو معايا بعض رسائل فضيله الشيخ عبد الرحمن خليني برضو اقولها لحضرتك ونسمع تعليقك. الحقيقه برضو حد تاني بيؤكد على ان مساله وقوع في العشق هو برضو سبب الاختلاط في الجامعات. نعم يعني نعم. او الاختلاط يعني اللي هو الغير اريد ان اعلق على امر. ف... أقصد. كذلك من ضمن الأسباب الغاية في الخطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية. الخلوة معناها إيه؟ أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية بدون وجود محرم في مكان لا يراهما إلا الله. خلوة المدرس مع البنت بحجة الدروس الخصوصية وقاعد في البيت والباب مقفول عليه خلوة محرمة توقع في أمر الزنا. خلوة الخطيب مع المخطوبة يوقع في أمر الزنا. خلوة الطبيب مع الممرضة اللي شغالة عنده في العيادة والباب مغلق عليهن أمر يوقع في الزنا. خلوة الطبيب بالمريضة التي تعالج عنده الخلوة الاثنين بدون وجود محرم أمر يوقع في أمر الزنا. فكل هذه أمور محرمة لا يجوز، بل لا يجوز للشيخ وإن كان يحفظ القرآن أن يخلو بالمرأة الأجنبية، فهذا داع من دواعي الزنا. صحيح، واللي حضرتك بتقوله دوت او الاسباب اللي بتقولها دي حضرتك يعني يمكن فعلا حصل في واقعنا وفي مجتمعاتنا. احنا سمعنا عن مشاكل وابتلاءات كثيره جدا بسبب اللي حضرتك بتقوله. بنت بتقول لي انا تخليني اسمع الحكايه دي بعد بعد ما اخد محمد. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. جزاكم الله خيرا على البرنامج. وجزاك الله. الشيخ عبد الرحمن، انا يعني ام كبيره، يعني انا ليا ابني في الجامعه. ربنا يبارك في عمره وصحته الله كل خير. وعندي ابني طبعا مراهق. انا طبعا حضرتك اللي بتتكلم عليه جميل جدا وطول النهار بفكر فيه. حضرتك عارف الامهات والابهات دلوقتي مش بس مقصرين في التربيه، وده يعني اللي انا طول النهار بفكر فيه. انا نفسي مقصره، بس التقصير مش جاي كمان من مش ناتج من ان انا عدم اهتمام، ناتج عن بعض الجهل في ازاي اتناول مواضيعي مع اولادي واحببهم في التدين اصلا. انا بعتقد ان احنا ما بنقراش خالص، وحتى لو حبينا نركز مش بنعرف نعمل ايه ونتصرف ازاي. وزي ما حضرتك قلت الاب طبعا دايما مش حاسس ان يعني ان في مشكله في التوجيه نفسه ازاي يكون يعني. مش تنفير بقى يعني التحبيب النفسي دي مش حاسسها خالص، فبحاول يعني اخليه على جنب بعيد عن المواضيع بدل ما يحصل تصادم بينه وبين الولاد يكرههم زياده في التدين اصلا. اما اولادنا بقى للاسف بقت شريحه كبيره جدا في الشوارع، واحنا مش ممكن ابدا نقعد نبص عليهم كده ونقول ده ضايعين والشباب ضايع ويا ترى ده ايه المشكله. احنا نفسنا وده طول النهار بفكر فيه، ان الشريحه بقى بتاعت الاخوه المسلمين الملتزمين ازاي يحببوا الشباب الضايع ده في الدخول في الدين ونصلح من احوالهم بدون ان احنا ننفرهم. يعني لما يلاقوا مثلا قناه زي حضرتك كده كريمه وبتتكلموا في موضوع جميل جدا ما يقلبش القناه ويسمع ويقول لا انا مش منتمي للموضوع ده. انا نفسي نجرهم بالتدريج لهذا. يعني مثلا في اخت صغيره في السن دخلت مره قالت نفسي ادخل اصلي جماعه، صح لابسه بنطلون ضيق ولبسها مش مناسب والكلام ده كله. بتقول دخلت الجامع حست انها هي قد ايه نفرين منها المحجبات والنظرات وحست انها مش منتميه للمكان ولا عارفه تنتمي. ده خطا يا ام محمد. هذا خطا. ده ما كنت بكلم لسه حضرتك فيه من شويه. فالكلام ده حضرتك فعلا المشاكل دي اللي حضرتك بتتكلم فيها موجوده وقائمه. احنا عايزين ازاي ناخد الولاد دول في حضور العلاج ازاي؟ ايوه بالظبط كده. نعم. العلاج يكون ازاي؟ المسؤوليه اللي واقعه على الاب والام والمسؤوليه اللي واقعه على الاخوه الملتزمين. نعم. احسنت يا ام محمد، يعني الحقيقه رساله حضرتك ووجهه نظر حضرتك مهمه جدا واحترمي عليها. شكرا جزيلا يا ام محمد. الحقيقه تحياتنا لاهل اسكندريه كلهم. يعني معانا استاذه اسماء. استاذه اسماء السلام عليكم. استاذه اسماء احنا طولنا عليك ولا يا استاذه اسماء؟ السلام عليكم. طيب يمكن مش معانا استاذه اسماء. هي الحقيقه ام محمد يعني اللي اتكلمنا من اسكندريه لسه حالا قافلين معاها، يعني قالت وجهه نظر مهمه جدا، وهي ان احنا بنبقى فعلا ان حضرتك بتقول ان لازم يبقى في حوار بين الاباء والابناء. لا. فهي بتقول ان احنا فعلا بنبقى عايزين نتكلم معاهم ولكن مش عارفين ازاي الطريقه. لا. الصح ايه اللي نتكلم بيها. لا. معاهم. لا. اللي نقربهم بيها للدين. دي بتبقى مشكله. مرحله المراهقه يا ابا عبد الرحمن من اخطر المراحل التي يمر بها الفتى والفتاه في حياته. وده ان شاء الله تعالى باذن مالك الملك هنخصص ان شاء الله تعالى يعني حلقتين او ثلاثه متصلين ببعض هنتكلم فيها كيف نتعامل مع المراهق بالذات في الامور المتعلقه بالحب والعشق والجنس والاختلاط والكلام ده ان شاء الله تعالى يعني سنفصل هذا في ثلاث حلقات منفصله باذن الله تعالى. تمام. وانا اريد ان اعلق على كلام اختنا ام محمد. انا بقول تخيل لو ان شاب داخل المسجد لابس ايده ذهب او ريحه الفم مطلعه دخان شارب بقى شيشه تفاح ولا فراوله ولا اي حاجه انا احمد الله تعالى ان ربنا قدر ودخل الى المسجد. طب انا كاخ ملتزم او ملتحي مفترض ان انا اعمل ايه؟ انا احط ايدي على كتفه كده وبعدين ابدا اتكلم معاه ما شاء الله قلت الا بالله ده انت وشك نور بعد الصلاه ايه الجمال ده ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. هيعمل ايه تاني يا شيخ محمد؟ ايه هيرجع المسجد تاني. تخيل ان في رجل اقسم بالله انه ما دخل الى المسجد ليصلي الا بعد سن الأربعين. عارف ليه؟ أيه. في حال الصغر لما دخل المسجد جه الحاج محمد مسك العصاية انت بتزعق ليه؟ قام ضربه خبطه بالعصا الواد قال ايه؟ قال هذا فراق بيني وبينه. صحيح. اقسم بالله لن يدخل المسجد وما دخل المسجد الا بعد سن الأربعين لما وصل سن 40 سنه. صحيح. فاحنا بنقول للناس هذا خطا. الاخت بتقول لما دخلت الاخت صغيره المسجد ولابسه بنطلون حتى لو دخل المسجد لابسه بنطلون الاخوات لما يكون في مسجد واحد. هي دي القصه اللي كنت عايز اكلمها حضرتك اللي كنت لسه بكلم حضرتك فيها من شويه واحنا في نعم. بدايه الحلقه بقول لحضرتك نعم. ان البنات اللي بتمشي بملابس ممكن تكون ملفته للنظر بيبقى فيها فعلا خير. فاحنا مش عايزين الملتزمين او المتدينين او الاخت اللي لابسه حجاب تبص للفتاه دي بمنظر يعني او بنظره مش فيها ازدراء. فيها ازدراء. انا شيخ وهي تلميذه وهي شيخه وهي تلميذه الامر مش كده. احترقي عليها احترق علينا دي اختك المسلمه نفسك ربنا عز وجل يرضى عنك وعنا وينجيك انت وهي من النار ونفسي تقول لها اختي انا بحبك وانا خايفه عليك مفيش حاجه بيني وبينك. تخيل الاخت دي اضرب لك مثال واحد بس تخيل ان الاخت قبل اضربه لي اضربه لي بسرعه عشان اخد الصلاه. تخيل لو الاخت الصغيره دي دخلت المسجد والتقت الاخوات معلقين اسدالات وقالت لها تاخد الهديه دي ده اسدال هديه ليك او دي طرحه هديه ليك ما شاء الله عليك وشك نور بعد الصلاه ايه الجمال ده. البنت هتعمل ايه؟ هترجع تاني المسجد وتحضر دروس العلم وتتحجب وممكن تلبس النقاب كمان. اما امر النفور هذا ليس من امر الدعوه ابدا. اتفضل عشان تصلينا. جميل. يعني عشان برضه ما نطولش على ام سما. السلام عليكم يا ام سما. ام سما طيب مش معانا ام سما. ناخد استاذه فاطمه. السلام عليكم استاذه فاطمه. يا ريت توطي التلفزيون وتتكلمي ان شاء الله سامعينك. مش معانا استاذه فاطمه برضه. معانا مين؟ حاجه فاطمه. حاجه فاطمه اتفضلي. السلام عليكم. احنا زعلنا حد النهارده ولا ايه؟ سلام عليكم. ما يعملش مشاكل. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه مش باللكمه بالحكمه الرقه الاسلوب الطيب اللي فيه موده وفيه رحمه. وانا نفسي اقول لكل الامهات غيروا الاسلوب في المعامله مع الولد. انت يا ابني ما بتصليش ليه؟ انا مش هصلي. يا ابني قوم صلي حرام عليك عيب عليك كده. يا ابني خليك مؤدب. الام لما تتعامل مع الولد بهذا النوع من الانفعال تخيل يا اخي هضرب مثال بين زوج وزوج. أيوه. اختي دايما بتشتكي بتقول لي زوجي ما بيصليش. فانا اقول لها هل الافضل لا؟ لو قال لها كلام مباشر انت مش سامع الاذان قوم صلي. هيقول لها انت حاطه نفسك مكان الرجل وانا في مكان المراه. انا قوام عليكي. طب الاخت لو قالت له بامر اخر طبعا اذنك يا حبيب قلبي انا داخله بس البس الاسدال واتوضا عشان اصلي صلاه المغرب هو هيفهم ايه؟ يعني استحي وقوم صلي. جميل. صح كده؟ صحيح. لما زوجي بطل قراءته كان ملتزم وبطل قراءه القران زوجته تقعد جنبي تقول له كانت اجمل حياتنا اجمل ايام حياتنا يا حبيب قلبي يوم ما كنا بنجتمع انا وانت على كلام ربنا عز وجل. نفسي تعلمني احكام التوحيد زي ما كنت بتعلمني زمان. يا الله لما تقول له النهارده الجمعه لا صليت على النبي ولا عملت سنن الفطره ولا قرات سوره الكهف ونازل الجمعه متاخر هو هيعمل ايه معاه؟ هيعاند معاه. فاحنا عايزين الاسلوب الرقيق اللين اللي هو فن الدعوه ازاي ندعو فعلا من غير ما نزعل حد مننا. فن امتلاك القلوب. انا هقول للاخوات الصالحات احنا مفتقدين ده ان شاء الله تعالى. يعني اقول للاخت احنا هنكمل مع الاخت ومع اخواتنا الصالحات كلهم ان شاء الله. استاذ حضرتك ناخد فاصل ونكمل معاهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم اللي بدأناه في اول حلقتنا وكنا بنسأل حضراتكم وبتشاركونا عن اسباب وقوع الشباب والفتيات في العشق او الحب قبل الزواج والحقيقه ده اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم مع فضيله الشيخ عبد الرحمن. انا بس عايز اقول حاجه لكل اللي بيتصل بينا. الحقيقه احنا معانا اتصالات كتير جدا ولكن من يعني لان الاتصالات فيه كتير ففي ضغط على الخطوط فعشان كده بنعتذر لكل اللي بيتصل بينا والخط مش قادر يجمع معاه فاحنا بنعتذر ويحاول يجرب او لو مش قادر ممكن يبعت لنا برساله اس ام اس اسرع. الحقيقه استاذ حسن اللي بعت لنا عن ان هو كان عايز يتزوج من مال ابيه اللي هو بيقول مختلط بشبهه او من غير. الحقيقه يعني يمكن احنا خلينا نجاوب على سؤالك يا استاذ حسن بس مش في حلقتنا، احنا يعني هنرجعه لحلقه فتاوى الناس ان شاء الله النهارده الساعه 5:30. فان شاء الله تتابع فتاوى الناس الساعه 5:30 باذن الله. الشباب في الكنترول هياخدوا سؤالك على برنامج فتاوى الناس. ده احنا كده جاوبنا على كل الاتصالات اللي معانا. خلينا فضيله الشيخ نقرا بعض الرسائل بسرعه لان معانا دقايق قليله. نعم الحقيقه برضو معايا حد تاني بيقول طيب عشان ما اقراش رسائل كتير، هو معايا حوالي 10 15 رساله تقريبا بتسال عن نادي مملكه الحب وازاي نشترك فيه، فعلشان ما نقراش الرسائل واحده واحده فهو ده تقريبا ملخص الرسائل. نعم. فاحنا ان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جايه هنقول ايه هو نادي مملكه الحب بالتفصيل وازاي تشاركوا فيه باذن الله. انتظرونا في الحلقات اللي جايه. اما الاسئله المتعلقه او الرسائل المتعلقه بموضوعنا النهارده، في منها بيقول حد بعت لنا بيقول ان الفراغ برضو تاني بيؤكد بسبب من سبب العشق، وان الشباب مشغول بالكوره والنظر للبنات في الشوارع. طيب ده كله كلام جميل. حد بيقول تاني مشاهد الصور العاريه في المحلات والمجلات من اسباب الحب والعشق. حد تاني بيقول اسباب وقوع الاولاد والبنات في العشق هو انشغال الاباء وعدم وجود الحوار، ودي اتكلمنا فيها الحقيقه. طيب معايا بقى مأساة تانية او مشكلة تانية. حد بيقول او بنت بتقول امي عمرها ما سألتني عن حياتي، واكتشفت البنت هي اللي اكتشفت ان امها على علاقة بحد تاني غير ابوها. انا لله وانا اليه راجعون. وممكن نقول كده ان كان زي ما احنا بنتكلم في حلقات اللي فاتت فضيلة الشيخ، ان ممكن يكون في علاقات برضو قبل الزواج هي اللي خلت ده يستمر بعد الزواج. طيب الحقيقة برضو معايا حد تاني بيقول يعني هي بتقول الفنانة حالة شيحة تركت التمثيل لإرضاء ربها، فاتركوا العشق من أجل ربكم. الله ده كلام كويس جدا. حد تاني بعت لنا بيقول السبب هو الاختلاط والمشاهدة الأفلام والجهل وعدم الحوار وعدم تربية الآباء للأبناء، السن الحرجة للولد والبنت ومشاركتهم وأوقات فراغهم. يعني تقريبا بتلم كل الأسباب في رسالة واحدة إن شاء الله. طيب انا معايا رسائل تانية الحقيقه، مش عارف استاذ احمد معانا لسه وقت ان نقول بعض الرسائل اللي جات لنا ولا ايه؟ عيد الحب. طيب بقى لنا كام دقيقه، فخلينا نقول برضه حد تاني بيبعت بيقول ازاي نشترك في نادي مملكه الحب. طيب خلينا عشان في الدقائق اللي باقيه فضيله الشيخ، يعني كان في اتصال حد بيسال او هي اخت متزوجه بتقول ان يعني احنا في موسم بقى عيد الحب كل سنه واحنا طيبين. فبتقول يعني يعني ينفع تدي او ينفع تجيب لزوجها هديه في العيد ده، او يبقى الوضع شكله ايه؟ والحقيقه برضو في رساله عندي بتخص الموضوع ده. في حد بيقول هو عيد الحب حلال ولا حرام؟ بما اننا خلاص مقبلين لسه كلها اسبوع بتحديد الناس اللي بتقول ان في عيد حب. فبرضو ناخد كده يعني ايه موضوع الفالنتاين ده مع الشيخ عبد الرحمن؟ ربنا يسامحك. فالنتاين ده اولا اسم قديس توفي في روما بسبب تعذيبه، والنصارى خلدوا ذكراه. بداوا بقى يخصصوا يوم في يعني يوم كامل على مدار العام يتبادلوا فيه بقى الورود والرقصات وتبادل الزوجات والغناء وشرب الخمور ومثل هذا. انا عايز اقول للامه المسلمه ليس لنا في هذا الامر شيء، احنا عندنا عيدين، انما عيد الفطر وعيد الاضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا، ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا، اللي هو عيد الفطر وعيد الاضحى. اما خلاف ذلك كل مساهات امور مبتدعه ليس لنا بها صله. وبعدين عايزين نقول للامر، يبقى الامر لا يجوز يا اختي تخصيص اليوم ده لاسباب. واحد من ضمن الاسباب ان هذا ليس لا هو عيد فطر ولا عيد اضحى وما شرع الله تعالى لنا هذا الكلام. الامر الاخر ده تشبه بالغرب النصارى وغيرهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. الامر الثالث انا عايز اقول اشمعنى تخصيص عيد الحب؟ هل الحياه الزوجيه مختصه بيوم واحد اسمه عيد الحب وبقيه الايام الضرب بالشومه والضرب بالايد والزعيق والعصبيه والغضب والانفعال؟ ده امر مستغرب جدا. وبعدين انا بقول للاخت اللي عايزه تخصص لجوزها تجيب له هديه، اشمعنى الهديه في يوم عيد الحب؟ يوم بقى ما احنا انت عارف اوضاع الناس دلوقتي يا شيخ عبد الرحمن، يعني بتستنى يوم تفرح فيه، يوم تحب فيه، يعني فمش هن يعني نفرح في مش هنحبك في يوم عيد الفطر ونفرح في يوم عيد الاضحى ونفرح في يوم الجمعه ونفرح في كل ايام حياتنا بطاعه مولانا. نفرح في اي وقت احنا عاوزينه. ولكن مثل تخصيص مثل هذا الامر الذي يختص بنا صلى وغيرهم فلا يجوز ابدا، بل هذا امر لا يقره الشرع. ونحب في عيد الحب من غير دباديب، نحب في كل وقت الا في اليوم ده. يعني هم لو على عادتنا احنا نحب في اي يوم وفي اي في اي وقت من اوقات السنه وفي اي وقت في ليل او في نهار. اما تخصيص اليوم ده هذا لا يجوز ابدا يا عباد الله. اذا كنا امه مسلمه نحافظ على ديننا، فلا فاتقوا الله عز وجل في هذه الليلة، بل تضرع لربنا بالتوبة وصدق اللجوء إلى الله عز وجل، وصلي قيام الليل وعليك بكثرة الذكر لله. ابتعد عن مثل هذه الاحتفالات، فالله عز وجل يعني سبحانه جل وعلا على الله تعالى أن يحافظ علينا في هذه الليلة وأن يصرف عنا آمين يا رب. هذا الشياطين الإنس والجن. وبرضه يبعدوا عن مسألة الدباديب والورد الأحمر، لأن دلوقتي يا جماعة في أنفلونزا الدباديب. نعم. يمكن دي بقى هي اللي تبعد الناس عن الموضوع ده. نعم. يعني الناس بتخاف من موضوع الأمراض والحاجات دي. يعني ربنا يعافينا يا رب. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. يعني خلاص وقتنا خلص، ولا ان شاء الله باذن الله مكملين مع حضرتك يوم الثلاثاء القادم باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، باذن الله يوم الثلاثاء القادم مكملين مع حضراتكم في سلسله مملكه الحب مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، وباذن الله نكمل بقيه الاسباب اللي ما قلناهاش ومشاركات حضراتكم، ونكمل في مساله العلاج ازاي نحل الموضوع ونحل المساله، وبرده نستنى مشاركات حضراتكم معانا باذن الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم. وعليكم السلام.